إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. لا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك من كتاب الطلاق. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 11 بعد 100 والألف، وهذا يعني رقم مميز، يعني 411111. والذي عنون له الشارح وفقه الله بقوله: عدة الأمة إذا عتقت واختارت نفسها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. الأمة إذا كانت متزوجة بعبد مملوك ثم عتقت فإنها تخير في نفسها، ولعل هذا تقدم، وحينئذ لها أن تختار أن تبقى تحته وهي حرة وهو عبد، ولها أن تختار نفسها وأن تفارقه. بريرة رضي الله عنها اختارت الفراق وأن لا تبقى تحت زوجها مغيث، فحينئذ طبعا لا بد أن يتيقن من براءة رحمها قبل أن تتزوج، خشية أن تكون قد حملت من زوجها الأول. فلهذا لا بد أن على الأقل أن تعتد أو أن تستبرئ بحيضة على الأقل أو بقرء على الأقل. بعد هذا بحيضة هذه لا, لا, لا نزاع فيها، لكن بعد ذلك هل عليها أن تزيد على ذلك؟ هذا الحديث ورد فيه أنها أمرت، ومعروف أن قول الصحابي أمرت معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها أن تعتد بثلاث حيض. وهذا الحديث فيه مسألتان عظيمتان: المسألة الأولى حكم من فسخ نكاحها، وهل، لأن دائما المفسوخة مترددة بين أمرين، بين أن تكون مثل المطلقة فتعتد مثل المطلقة، وبين أن المفسوخ نكاحها، وبين أن تكون مثل المستبرأة، لأن المرادة التيقن من براءة رحمها كما تقدم، وليس المقصود أن تطول مدتها، لأنه ليس لزوجها عليها رجعة، لأن المطلقة تعتد بإيش؟ بثلاثة قروء، مع أنه يتيقن من براءة رحمها بالقرء الأول أو بالقرء الأول، قرء بالفتح والضم. فلماذا تستمر في عدتها؟ من جهة لأن لزوجها عليها الإيش؟ الرجعة، فيكون له فرصة طويلة يفكر فيها في الموضوع، وأيضا ربما يدخل المصلحون بينهما وينظرون ما هو الإشكال الذي أدى إلى الفراق، فتتقارب وجهات النظر وما إلى ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن بعده تلميذه ابن القيم دائما يميلان إلى أن هذه العدة خاصة بالمطلقة الرجعية، أما ما سوى ذلك من أنواع الفسوخ والخلع وما إلى ذلك فالمقصود منها علم براءة الرحم فقط، وبالتالي يكفي فيها حيضة كالمستبرع، ولا يحتاج الأمر فيها إلى إيش؟ إلى أكثر من ذلك. فأورد على شيخ الإسلام ابن تيمية المطلقة ثلاثا، بمعنى آخر ثلاث تطليقات، يعني بغض النظر هل جمعت أو لا، المهم أنها مطلقة ثلاثا ليس لزوجها عليها الرجعة. فالتزم الشيخ، قال: إن كان لم ينعقد الإجماع على أنها تعتد ثلاث حيض، إن كان في المسألة خلاف فأنا أقول بأنها يعني لا تعتد ثلاث حيض. وشيخ الإسلام في رأيي والله أعلم في هذه الأبواب أقواله فيها تفردات كثيرة، ولا أريد أن أقول شذوذات، ليست مخالفة لجماهير الأمة، وأنا أرى أنه ينبغي أن تجتنب مثل هذه الأقوال في ظني والله أعلم، لأنني أرى أن مثل هذه التفردات من أي عالم كانت مهما كانت جلالته وكذا، الغالب أنها يبعد جدا أن تكون صوابا، وأن نقول إن الأمة جيلا بعد جيل من زمن الصحابة وكذا شاعت فيها أقوال يعني ليس لها أصل مثلا، أو مرجوحة أو خطأ، ويكون الحق في هذه الأقوال المهجورة المندثرة التي لا يقول بها إلا عالم كل 1000 سنة أو كذا، لأنه قيل إن هذه المسألة وهي المطلقة ثلاثا خالف فيها رجل يقال له ابن اللبان أو كذا، فهل يظن أن الأمة كلها كانت على خطأ إلا ابن اللبان هذا حتى يأتي شيخ الإسلام مثلا ويختار قوله؟ هذا بعيد جدا. وقد أصل لمثل هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، فأورد على نفسه قال: هل تقول إن الحق محصور في المذاهب الأربعة؟ قال: لا أقول هذا في كل مسألة، لكن المسائل المهمة العامة التي تحتاج إليها الأمة ويعني يعمل بها يحتاج إليها جميع الناس وكذا، يبعد أن يكون الحق فيها في الأقوال التفردات أو نحو ذلك من الكلام. وهذا الكلام له وجه كبير، لأن حتى لو لم نقل المذاهب الأربعة تحديدا، لكن المهم القول الذي به الفتوى والقضاء في العالم الإسلامي في مشرقه ومغربه وشماله وجنوبه ومئات السنين وألاف السنين، أن يكون هذا القول مثلا يأتي شخص بجرة قلم يقول هذا قول مرجوح ولا دليل عليه وكذا، إنما الصواب في قول كذا وكذا، أنا يعني أرى أن هذا من أبعد ما يكون، من أبعد ما يكون، حتى لو كان الإنسان استدل بظاهر نص أو كذا ونظر، فإن كان هذا ثبت بنظر فنظر العموم أولى من نظر الخصوص، وإن كان ثبت بأثر فقد مضى من أهل الأثر من هو أعلم منك بهذه الآثار وبعللها وبشذوذاتها إلى غير ذلك، وإن كان يعني بسبب التقوى فجملة التقوى والعصمة لعامة الأمة أولى من اجتهاد شخص واحد وهكذا. فهذه الأمة الله عز وجل حفظ الدين إن أن تكون أقوال الشاذة هي الصواب والأقوال العامة التي شاعت هي الإش. طيب، لكن هنا هذا الحديث معلول، سيأتي ما يبين أنه معلول كما ذكر الحافظ ابن حجر طبعا لغيره، سبقه إلى ذلك ابن عبد الهادي وقبلهم الشيخ الإسلام وابن القيم وكلهم ذكروا أن هذا الحديث معلول، ولإعلاله وجه سيأتي وجه إسنادي، فيبقى المسألة محتملة. لكن لها طرق، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رأيته يعني منقولا عنه في مكان لكن نقل مقتضب أنه قال له طرق، وفعلا هناك سيأتي من مرسل الحسن أنه أمرها أن تعتد عدة الحرة، وأنه جاء عن عائشة بإسناد ضعيف عند إسحاق والبيهقي. شيخ عمر لو تجدون لنا إسناد إسحاق والبيهقي، هو هنا ذكر لأنه ما ذكر الإسناد فقد قال بسند ضعيف، حتى نرى هل يمكن أن تتقوى بهذه الرواية مثلا أو لا. فعلى هذا يبقى الأمر محتملا، ولكن مذهب الجمهور ومعهم ابن حزم مع كثرة يعني مخالفته للجمهور، لكن ابن حزم أيضا مال إلى أنها تعتد عدة الحرة لأنها فارقت زوجها وهي الآن حرة، تعتد عدة الحرة ثم تتزوج، وهذا هو الأحوط أيضا، يترجح هذا القول غير أنه قول الجمهور وكذا أنه أحوط، لأنها يعني ماذا تخسر لو استمرت حيضتين أخريين أو قرأين آخرين حتى نتيقن أن لا إشكال في نكاحها، النكاح أمر خطير ينبغي أن يحتاط له. وهي قريبة من المختلعة، والمختلعة فيها خلاف، ما أدري لعله تقدم معنا وسيأتي لا أذكر الآن، المختلعة أيضا كثير من العلماء يقولون عدتها عدة الحرة عدة المطلقة، وبعض أهل العلم تبعا لعثمان رضي الله عنه ولعله كأنه مذهب الإمام أحمد يرون أنها تختلع تعتد به بحيضة واحدة يكفيها. طبعا هناك مسألة خطيرة في هذا الحديث لو ثبت، وهو أن تفسير قوله تعالى ثلاثة قروء بالحيض، بالحيض وليست بالإيش بالأطهار، ولكن هذا الحديث فيه ما فيه كما تقدم، وهذا مما أعلوا به هذا الحديث، لأن مذهب عائشة الثابت أو المعروف عنها أنها تقول الأطهار هي القروء هي الأطهار، فكيف تروي هذا الحديث ثم بعد ذلك تخالفه وتقول الأقراء هي الأطهار؟ قد يقول قائل ألا يقال العبرة بما روت لا بما رأت؟ نقول هذا بعد الثبوت، بعد أن تثبت، أما والحال أن الحديث في ثبوته إشكال والحال أن في ثبوت الحديث إشكالا، فإنه قرينة على الإعلال، قرينة على الإعلال. قال هنا: الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق. قالوا الأرجح أن ابن ماجه ليس فيه تاء، يعني في الوصل هي هاء ساكنة، تقول هكذا: فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق. هذا أرجح مما يقوله بعضهم: فقد أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق. وكذلك قس عليه ما يشبهه مثل ابن منده ونحو ذلك. في كتاب الطلاق: باب خيار الأمة إذا اعتقت. قال حدثنا علي بن محمد طنافسي، وابن ماجة يروي عنه كثيرا. قال حدثنا وكيع عن سفيان ثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم نخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فذكرته. هذا الحديث فرد به ابن ماجة عن بقية أصحاب الكتب الستة. قال عنه البوصيري، البوصيري له كتاب مصباح الزجاجة يحكم فيه على ما تفرد به ابن ماجة عن الكتب الستة. دائما إذا وجدت حديثا انفرد به ابن ماجة عن حديث عن أصحاب الكتب الستة، فيحسن بك أن تراجع من قاله البوصيري. قال: هذا إسناد صحيح ورجاله موثقون. وقال حافظ ابن حجر: الحديث على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة. أنا ما أدري هل الحافظ يقصد الإسناد في أعلى درجات الصحة حتى يجمع بين قوله هذا وبين قوله هنا لكنه معلول، فيكون يقصد الإسناد ظاهره في أعلى درجات الصحة لكنه معلول، أو يكون له اجتهادان: مرة صحح الحديث فقال بل هو في أعلى درجات الصحة، ومرة بانت له علته مثلا أو مال إلى إعلاله. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وقد أعل هذا الحديث كما ذكر الحافظ ومن قبله ابن عبد الهادي، ومعروف أنه قيل إن تأثر الحافظ في البلوغ شديد بالحافظ ابن عبد الهادي في المحرر، وذلك لتفرد الشيخ ابن ماجه علي بن محمد الطنافسي به عن وكيع، وهو إن كان ثقة، يعني ما تقدم يقتضي أن عليا الطنافسي من رجال الشيخين. نعم. فقد روى قصة بريرة عن وكيع جماعة من الثقات كما عند البخاري وغيره عن وكيع شيخه، ولم يذكروا هذه اللفظة، إذا تفرد بها طنافسي عن وكيع، وبقية من رواه عن وكيع بل وعن الثوري. قال: ورواه عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام جبل عن الثوري، هذه متابعة في شيخ شيخه كما عند الترمذي، ولم يذكر هذه اللفظة. وكذا من تابع منصورا كالحكم والأعمش عن إبراهيم، يعني لم يذكروها، هذا من جهة الإسناد. إذن هذه الزيادة تفرد بها الطنافسي عن كل من روى الحديث عن وكيع وعن سفيان وعن إبراهيم، وهذا تفرد شديد خاصة مع تأخر طبقة الطنافسي. أما من جهة المتن، إعلال آخر من جهة المتن، فإن مذهب عائشة أن الأقراء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هي الأطهار كما سيأتي، وليست الحيض. فلو كان عندها علم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في هذا الحديث ثلاث حيض، لما قالت الأقراء هي الحيض. هكذا عندكم يا شيخ عمر؟ لما قالت الأقراء هي الحيض، كأنها مقلوبة هذه، المفروض يكون طيب الذي يظهر أنه ينبغي أن يقول لقالت الأقراء هي الحيض، أو لما قالت الأقراء هي الأطهار، ليس كذلك؟ واضح وجه القلب فيها، لأن هي أصلا تقول هي الأطهار، فهو يقول لو كان هذا الحديث عندها لقالت الأقراء هي الحيض، أو يقول لما قالت الأقراء هي الأطهار. واضح؟ فضع عليها علامة، يبدو أنه انقلب على الشيخ وأجل من لا يسمع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المختلعة أن تستبرئ بحيضة كما تقدم في الخلع، ومن عتقت فهي أولى، لأن الحيض الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة. طبعا هذا استدلال بمختلف فيه أصلا، أن المختلعة أصلا هل يعني تختلع بحيضة واحدة، هذا نفسه مختلف فيه، لكن الشيخ يبني على ما رجحه أنها تختلع بحيضة واحدة، وهذه يقول من باب أولى، لأن الخلعة يعني أشبه بالطلاق من هذا الفسخ من اختيار المعتقة نفسها. جميل. يعني فيها الحديث هذا في أبو معشر المدني، طيب سنذكره هنا عندما قال ليطول زمن، قال لأن الحيض الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن زمن الرجعة، واختيار العتيقة نفسها ليس طلاقا، ليس لزوجها عليها الرجعة، فكان القياس أن تعتد بحيضة. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحديث معلول، وتبعه تلميذ ابن القيم، فقال إنه يبعد أن تكون الثلاث حيض في هذا يعني محفوظة. وقد روى ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن هشام عن الحسن، هشام عن الحسن هو هشام القردوسي بن حسان، وهشام يعني روايته عن الحسن، يعني بعضهم يتكلم فيها أنه كان صغيرا، لكنه مشهور برواية عن ابن سيرين، وهو الحسن وابن سيرين ماتا في زمن واحد في نفس السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلموا في سماع هشام، لعله ليس من صغر، لعله من شيء آخر، المهم بعضهم تكلم في سماع هشام. هشام من أثبت الناس في ابن سيرين وفي غيره، يعني هكذا وهكذا. عن هشام عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة، هذا شاهد لأن عدة الحرة، ولكنه ليس شاهدا لكون العدة بالحيض، هذه مسألة أخرى، لكن عموما شاهد لكون بريرة اعتدت عدة الحرة وأمرت بذلك. ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده والبيهقي كلاهما عن عائشة مرفوعا بسند ضعيف. وهنا الأخ عمر جزاه الله خيرا أتى بالإسناد فقال أيضا، هنا ذكر الحافظ ابن حجر أنه أخرجه أبو يعلى، يعني قال أخبرنا أبو عامر، وهذا لعله العقدي، أخبرنا أبو معشر المدني وهذا في ضعف، عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بريرة حين عتقت أن تعتد عدة الحرة. إذا لاحظ الآن عندنا ثلاث طرق، هذه الطريق التي فيها علي الطنافسي انفرد بها، وطريق أبي معشر المدني وهو ضعيف لكن إسناد متصل، ومرسل الحسن. فالحافظ هنا حافظ ابن حجر يقول لكن يصلح في المتابعات، وهذا قال شاهد قوي. جميل، إذن كأن الحافظ ابن حجر يميل إلى أنه بمجموعه يثبت، وقد صححه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني صحح هذا الحديث. الوجه الثاني استدل بهذا الحديث، جميل جميل جزاك الله خيرا، قال هنا الشيخ عمر نقل عن الحافظ ابن حجر قال وقال أخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين أن الأمة إذا اعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة. طيب الشاهد في قولي عدتها عدة حرة، لكن هل خالفهم غيرهم؟ هذا يحتاج أن نبحث فيه، إذا ما خالفهم غيرهم فهذا، وهذا كما قلت لكم يبين أن المسألة، هو الحافظ هنا اعترف قال كان القياس أن تعتد بحيض، لكن الحديث جاء بهذا. طيب، وهذا يبين لكم أن اجتهادات شيخ الإسلام في هذا الباب يعني اجتهادات، يعني فيها انفرادات، وفيها أنا أرى أن كثيرا منها لا ينبغي أن يتابع عليه، تفرد عن عامة الأمة بأقوال كثيرة في أبواب الفراق والطلاق وما إلى ذلك. قال والقول الثاني أو اختار، هي أول لم ينفرد بمعنى أنه ابتدع أقوالا، لكنها ليست أقوالا مشهورة، قل من قال بها. والغريب أن كثيرا من أعداء الشيخ الذين يعادونه في العقائد وفي غيرها ومن غيرهم تابعوه على هذه الأقوال في هذا الزمان بزعم إيش الحفاظ على الأسر وكذا وكذا، قالوا الطلاق كثر وكذا، فصاروا يأخذون بقول الشيخ، صاروا يأخذون بقول الشيخ طلاق عبد. الله ما أدري ما معناه، هو الأصل أن طلاق عبد معناه أن العبد له طلقتان، أن العبد له طلقتان، لكن ما أدري ماذا يقصدون، يعني هل يقصدون أنه هو إذا راجعها يكون له عليها طلقة واحدة، هذا معروف يعني، ما لأن الطلاق يقاس بالرجل فما يكون له فائدة، فما أدري ماذا يقصدون بهذا. أما إذا تزوجت زوجا آخر فلا علاقة لها بطلقة الزوج الأول، فما عرفت ما معنى طلاقها طلاق عبد، ينظر في هذا، ما عرفت، ما تبين لي. طيب قال هنا الوجه الثاني استدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث أي نعم هو هذا، طلاق للرجال وعدة النساء، وبالتالي ما فائدة أن يقال طلاق عبد؟ ما أدري أنا والله. طيب إلا إذا قيل إنه إذا راجعه، وهذا واضح يعني. طيب قال إذا عفوا ليس إذا راجعها، إذا تزوجها يعني مرة أخرى. قال ورواه إسحاق بن راهويه والبيهقي عن عائشة مرفوعا بسند ضعيف. الوجه الثاني استدل بهذا الحديث من قال إن الأمة إذا اعتقت تحت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة الحرة ثلاثة حيض، لأنها بانت من زوجها وهي حرة، وهذا قول الجمهور واختاره ابن حزم. والقول الثاني أنها تعتد بحيضة، وهو اختيار ابن تيمية ونصر ابن القيم، ولعل هذا مبني على أن اختيارها نفسها بعد عتقها فسخ وليس بطلاق، لأنها فرقة من قبل الزوجة فكانت فسخا. يعني الشيخ هنا ما ذكر غير أنه قول الشيخ الإسلام وابن القيم، هل معناه أنه ما سبق إلى ذلك؟ أنا أستبعد حتى لو قول شاذ يعني يكون هناك من قال به قبله، ما أدري هل الحافظ بن حجر ذكر شخصا هناك قال بهذا القول أو لا قبله قبلهما. قالوا لعل هذا مبني على أن اختيارها نفسها بعد عتقها فسخ وليس بطلاق، لأنها فرقة من قبل الزوجة فكانت فسخا، والفسخ الأصل فيه لا يحتاج إلى ثلاث حيض كما قال الحافظ بن حجر هنا، قال قياسه قياس حيض واحد. قال ابن تيمية والقرآن ليس فيه إيجاب العدة ثلاثة قروء إلا على المطلقات لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، وهذا لوحده ليس حجة كون نقول القرآن ليس فيه. القرآن ليس فيه أشياء كثيرة يعني، القرآن ليس فيه أشياء كثيرة جاءت بها السنة وجاءت بها الآثار، فهذا وحده. وإنما يقول هذا من يعني يشكك في ثبوت خبر معين، مثل قول عمر كما سيأتي في فاطمة بنت قيس لا ندع كتاب ربنا وكذا، الله عز وجل يقول كذا، هذا يقوله من يرى عدم ثبوت الخبر، والشيخ يرى عدم ثبوت الخبر. أما مجرد لاحظ كلمة مجرد قولنا هذا ليس في القرآن، هذا ليس حجة. لكن إذا كان الإنسان يشكك في ثبوت الخبر فإنه يعتضد بمثل هذا، يقول كأنه يشير إلى أن هذا في نوع مخالفة لما جاء في القرآن، لا على من فرق زوجها بغيرها إلى آخره. وقال ابن القيم المعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والأمة المستبراة أشبه، إذ المقصود براءة رحمها، فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح، لأنها ليست مطلقة، ولو كانت مطلقة لثبتت لزوجها عليها الرجعة، الله تعالى أعلم. هذا يعني مبني على أشياء كثيرة فيها نزاع، يعني الشيخ يراها الشيخ ابن القيم أنه المطلقة مثلا لا يمكن أن يكون الطلاق بائنا يعني بمجرده هكذا، هذا فيه خلاف، لأن الخلعة الجمهور يرونه طلاقا بائنا خاصة إذا كان بلفظ الطلاق، لكن لما كان ابن القيم لا يرى هذا بنى على ما يراه هو. أما أن يقال لو كانت مطلقة لثبتت عليها الرجعة، هذا لا يسلمه الجمهور. وكذلك قوله هذا ليس طلاقا، فبالتالي من هو يعني سنستفيد من لفظة إيش طلاق عبد، لأنه قال فطلاقها طلاق عبد، هذا يشعر بأنهم كأن الصحابة عدوا طلاقا، واجتهاد الصحابة أولى من اجتهاد شيخ الإسلام. وللأسف أن بعض يعني بعضنا معاشر السلفيين إذا قيل هذا يعني ربما اشمأزت نفسه، كيف تقول هذا عن شيخ الإسلام؟ الله يهديك، وأنت تريد أن يقدم كلام ابن تيمية على كلام الصحابة يعني أيها السلفي بين قوسين، أنت ينبغي أن تقول هذا ولا يعني تشمئز من ذكر مثل هذا، أين سلفيتك حقا إذا كنت تستعظم أن يقدم كلام الصحابة على كلام شيخ الإسلام، وأن يقول اجتهاد الصحابة أولى من اجتهاد شيخ الإسلام وإلى ذلك. حكم المطلقة البائن من حيث النفقة والسكن، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة، ليس لها سكنة ولا نفقة، رواه مسلم. المطلقة إذا كانت رجعية فهي في حكم الزوجة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فسمى المطلقة طلاقا رجعيا بعلا، فهي في حكم الزوجة، وبالتالي لها السكنة، بل يجب عليها لا تغادر مسكنها، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، ولا يجوز لها هي أن تخرج. وعند جماهير العلماء لا يجوز لهما أن يتراضيا على الخروج، حتى لو قال ما رأيك أن تخرجي، قالت أنا أيضا أريد أن أذهب إلى أهلي، هل أنت عندك مانع؟ فقال أنا ما عندي مانع، فاتفقا على هذا لا يجوز عند الجماهير، لأن هذا وهو هذا ترجيح ابن القيم، لأنه حق لله عند الجمهور. والدليل قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فيجب على المطلقة الرجعية وجوبا أن تمكث في بيت الزوجية، يجب عليها، ويجب على الزوج أن يمكنها من ذلك، ولا يجوز لهما أن يتراضيا على إسقاط ذلك عند الجماهير. جوزه بعض العلماء، لكن الأكثر أنه لا يجوز، لا يجوز حتى لو تراضيا، لأن هذا حق لله، إقامة الرجعية في بيت الزوجية. وأما المطلقة البائن، معناها أنها طلقت مثلا آخر 3 تطليقات، أو عند من يرى إيقاع الثلاث ثلاثا فبانت، فهذه اختلف العلماء فيها، وجاء في هذا الحديث أنها ليس لها نفقة، هذه هي الروايات المشهورة، وفي بعض الروايات أيضا ولا سكنى، كما هو ما بين أيديكم الآن، ليس لها نفقة ولا سكنى. فأما النفقة فاستدل على سقوطها بالقرآن، ولهذا الجمهور على عدم النفقة لها، لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذا منطوق، هذا منطوقه. وأما مفهومه: إن لم يكن ذوات حمل فلا يلزمكم أن تنفقوا عليهن، وإلا ما الفائدة من التنصيص على الحامل؟ وأصلا مفهوم الشرط في قول إن كنا، وإن كنا أولات حمل، مفهومه إن لم يكن فلا نفقة، وأصلا هذه النفقة يعني لأجل الحمل، وقيل غير ذلك، لكن المهم أنها لأن ولده في بطنها، ولا يمكن أن ينفق على ولده إلا عن طريق الإنفاق عليها، لأن الغذاء يصله من خلالها فينفق عليها لأجل الحمل. أما وقد قيل لأجل يعني غير ذلك، لكن مهم. أما لغير الحامل فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن لا نفقة لها. هذا بالنسبة للنفقة، والنفقة ليس فيها كبير إشكال، وإن كان الحنفية نازعوا فيها بناء على ما سيأتي من النزاع في السكنة. وأما السكنة فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن لها السكنة للعمومات، لعمومات: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم، هذه نكرة في سياق الشرط، لأن إذا ظرف زمان، ثم قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وأيضا في نفس السورة: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، بعد ذكر المطلقات. فقالوا أسكنوهن، هذا الضمير يرجع إلى الآيات التي قبلها في عموم المطلقات، فبالتالي يكون السكنة ثابتة لكل مطلقة. وأما حديث فاطمة هذا فأجابوا عنه بأجوبة كثيرة، منهم من قال رواية السكنة هذه ليست محفوظة، إنما الرواية المحفوظة نفي النفقة فقط، وهذا هو الذي في أكثر الروايات. ومنهم من قال إن فاطمة أمرت بهذا لأسباب معينة، وهذا حتى السلف منذ زمن الصحابة وهم اختلفوا في حديث فاطمة، لم يأخذ به كثير من الصحابة. فعمر قال: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لامرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وقد تكلم في هذا الأثر كما سيأتي، مع أنه في مسلم. وعائشة أيضا قالت، يعني بعض السلف قالوا إنما هي كانت يعني شديدة اللسان على أحمائها، وكان بينها وبين أحمائها أشياء وكذا، فأمرت بالتحول لذلك. وبعضهم قال إنما أمرت بالتحول لأنه خيف على ناحيتها، يعني كانت في ناحية موحشة مثلا من المدينة وكذا، فخيف عليها، فللضرورة أمرت بالإيش؟ بالتحول. ولكن فاطمة صاحبة القصة لم تذكر هذا، وإنما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالتحول، وأنه ليس لها سكنة، وأمرها بالاعتداد عند أم شريك، ثم قال لها عند ابن أم مكتوم: فإنه رجل أعمى، تضعين عنده ثيابك لا يراك يعني. وكذلك ذكرت، احتجت حتى بالقرآن، فمثلا في قولي لا تخرجون، قالت هذه الآية بيني وبينكم كتاب الله، أنتم تقولون أنا أخالف حديثي وخالف القرآن، قالت في آخر الآية، قالت: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحصل بعد الثلاث؟ يعني كأنها تقول الأمر المراد هنا هو الرجعة، كما هو معروف في التفسير، معناه أن من أسباب الرجعة أن المطلقة لا تخرج من بيتها، ليس مثل الذي يأتي في إعلام وكذا طالق أخرجي برا، هذا كلام فارغ، هذا مخالف للشريعة، المفروض أن تمكث في البيت. فهذا سبب كبير لكون الرجل يعني يحن، خاصة إذا كان بينه وبينها أولاد وكذا ويرجع. أما إذا ذهبت إلى أهلها وأخذ الناس يوسوسون والخبر انتشر ودخل شياطين الإنس والجن بينهما، طلقك لا تعودين إلي أبدا وأهانك ولو كان الناس يمكثون يفعلون ما أمرهم الله لقل كثيرا نسبة الإيش الفراق، ولكنهم خالفوا أمر الله، كل واحدة مجرد ما طلقت مباشرة الحقيبة وإلى بيت أهلها، وهذا مخالف لنص كتاب الله. بل لا، أنا ما أذكر، يعني ربما تكون مسألة إجماعية، فبالتالي لا بد وجوبا أن تمكث في بيت أهلها. إذا تراضيا هناك شيء من الخلاف كما ذكرت لكم آنفا، لكن الجمهور على، وهو ما اختاره ابن القيم وكذا، هو ظاهر القرآن أنه لأنها حتى لو تراضيا لا يسقط هذا ولا بد أن تمكث في بيت. هذا بالنسبة للرجعية. وأما البائن التي نتكلم عنها هنا، فهذه اختلف فيها العلماء، وظاهر حديث فاطمة ليس هناك شيء صريح يعارضه صريحة، لأن حتى لو قلنا عموم القرآن فنقول هذا الحديث مخصص، لأن الآيات عامة في المطلقات فتخص. فالأقرب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وخالف الجمهور في ذلك، لكن قوله مبني على هذا الحديث، وهو أن خاصة أن جماعة من الصحابة قالوا به، يعني صحيح أنه ربما أنكرتها عائشة قالت ألا تتقي الله فاطمة وكذا، وأنكره سعيد بن مسيب وأنكره عمر، لكنه جماعة قالوا به، سيذكر الشيخ هنا عن علي وابن عباس وجابر أنهم قالوا بهذا بالإضافة إلى فاطمة، ومعهم الحديث المرفوع الصريح الصحيح. فماذا نقول؟ خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. صحيح أنه من جهة القياس هناك قياس قوي، قالوا هي أصلا محبوسة لأجل الزوج، فبالتالي لا بد أن يسكنها لأنها لحقه هو، لمائه، تحصينا لمائه ولألا تختلط الأنساب وما إلى ذلك. ولهذا الحنفية أوجبوا النفقة، قالوا مدام أنها محبوسة لأجله فكذلك ينفق عليها، مدام هي محبوسة لأجل مائه وتوابع نكاحه فعليه أن ينفق عليها إلى أن تخرج من العدة. فلهم وجه قوي من النظر، لكن إذا جاء الأثر بطل النظر، هذه القاعدة. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عامر بن شراحيل ابن عبد الله الشعبي الهمداني. الهمداني القبيلة العربية بإسكان الميم وبالدال المهملة، وهذا يغلب في المتقدمين، وأما في المتأخرين فيغلب الهمذاني، يغلب الهمذاني بفتح الميم وبالذال المعجمة، وهمذان بلد من بلاد العجم، وهمدان قبيلة عربية، قبيلة يمنية حضرمية، قبيلة يمنية قحطانية. فانتبه لهذا، كثير من الناس يخطئون في هذا فيقولون مثلا الهمذاني، أو يقولون في المتقدمين الهمذاني أو الهمداني، كل هذا غلط. الهمداني في المتقدمين وهي قبيلة عربية، والهمذاني في المتأخرين مثل أبي العلاء الهمذاني ونحو. الكوفي نسبة إلى شعب بفتح الشين، بطن من همدان، تابعي جليل القدر، فقيه كبير، يضرب المثل بحفظه، روى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد روى البخاري في تاريخه أنه قال أدركت 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يقصد يعني أدرك زمانهم والله أعلم، أما أن يكون قد روى عن هذا العدد فما أظن، الله أعلم. استقضاه عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأثنى عليه سلف هذه الأمة، قال ابن عيينة علماء الناس ثلاثة، ابن عباس في زمانه، الشعبي في زمانه، والثوري في زمانه. ولد سنة 19 ومات في الكوفة فجأة سنة 300 رحمه الله. أما فاطمة بنت قيس فقد سبقت ترجمتها في باب الكفاءة والخيار من كتاب النكاح عند الحديث السادس بعد الألف. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، مطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وهذا الباب طبعا من وضع الشراح، مسلم لم يبوب، ولهذا ترى الترجمة شافعية ما بوب على السكنة، من طريق أو مالكية، من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة رضي الله عنها، والحديث له طرق أخرى والفاظ متعددة مختصرا ومطولا، لكن اختلفت الروايات في ذكر السكنة، ففي الرواية التي ذكرها مسلم أولا لا نفقة لك، ومسلم يقدم الرواية الأصح، وليس فيها نفي السكنة، وفي الرواية الأخرى لا نفقة لك ولا سكنة، لكن أرى والله أعلم أن قصتها ومجادلتها وقولها يعني اذهبي إلى أم شريك ثم قال اذهبي إلى ابن أم مكتوم، كل هذا يدل على شدة ضبطها للحديث وأنه لا سكنة، لأن هذا هو الذي اضطرها إلى أن تذهب إلى هؤلاء والله أعلم. الوجه الثالث، استدل بهذا الحديث من قال إن المطلقة البائن وهي التي طلقها زوجها آخر الثلاث ليس لها نفقة ولا سكنى زمن العدة، وهذا قول علي وابن عباس وجابر. ربما يؤوله الجمهور هذا الذهبي إلى ابن أم مكتوم أن هذا بعد العدة مثلا، وإن كان يعني فيه يحتاج إلى مراجعة السياق. نعم، قال وهذا قول علي وابن عباس وجابر رضي الله عنه، هؤلاء ثلاثة من جلة الصحابة من علمائهم يرون أن المطلق البائن لا نفقة لها. قال ومن عفوا من لا سكنى لها أيضا، المهم هو الأهم هو السكنى. ومن التابعين عطاء وطاوس والحسن، وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم وإسحاق وأبو ثور وغيرهم، ورجحه ابن عبد البر وهو قول ابن تيمية، ونصره ابن القيم ورجحه الشوكاني. والقول الثاني أن لها النفقة والسكنة وهو قول عمر وابن مسعود. إذن عندنا ثلاث أقوال، شوف، لها السكنة والنفقة، ليس لها سكنة ولا نفقة، لها النفقة دون السكنة. هذه تلخيص المسألة، لها السكنة والنفقة، هذا قول الحنفية وينسب لعمر وابن مسعود. ليس لها نفقة ولا سكنة، هذا قول الإمام أحمد وينسب إلى كما رأيتم إلى علي وابن عباس وجابر. لها النفقة دون السكنة، هذا القول المتوسط هو قول مالك والشافعي. مالكية والشافعية يقولون لها لها السكنة دون النفقة. لها السكنة دون، إذن كنت أخطأت في إمام، لها السكنة دون النفقة. ويمكن أن تصوغه بعبارة أخرى تقول الجمهور على إثبات السكنة خلافا لأحمد، أحمد هو الذي يرى لا سكنة، والجمهور على إثبات على نفي النفقة خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة هو الوحيد الذي يقول من الأربعة بإثبات النفقة، وأحمد هو الوحيد الذي يقول بنفي السكنة. فأحمد ينفي الجميع، وأبو حنيفة يثبت الجميع، ومالك والشافعي يثبتان السكنة دون النفقة. هذه خلاصة هذه الأقوال الثلاثة. قال أن لها النفقة والسكنة ضد القول الأول، وهو قول عمر بن مسعود وسفيان الثوري رحمه الله، وهو مذهب الحنفية، يعني كأنه مذهب أهل الكوفة. واستدلوا بقوله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فالنهي عن إخراجهن يدل على وجوب السكنة مع النفقة، باعتبار أن النفقة من توابع السكنة، مدام حبست لك فأنفق عليها كما سيصرح به. ويعيد قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، فهذا أمر بالسكنة، وأما النفقة فلأنها محبوسة بسبب الزوج من أجل العدة فتكون نفقتها عليه. لا سيما والحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة في المشهور عنهم، فقد يقولون نحن لا نرى في قوله تعالى وإن كنا أولات حمل دليلا على نفيها عن غيرها، عن غير الحامل. وقد قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. هذا نفس مذهب الحنفية. قال الله عز وجل لا تخرجوهن، قالوا فهذا عمر رضي الله عنه يخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها النفقة، لأنه قال سنة نبينا، وهذا له حكم الرفع ويدل على أنه حفظ شيئا من السنة يخالف قول فاطمة. وهذا مسلك لطيف، الحنفية يقولون أنتم تستدلون علينا بحديث فاطمة، ونحن نقول عمر قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، وهذا يدل على أن عمر ليس فقط من قوله بل له سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لها السكنة والنفقة. فإذا قالوا نقدم حديث عمر لأنه معتدد بظاهر القرآن على حديث فاطمة، لأن قول الصحابي سنة كذا معناه مرفوع. والقول الثالث أن لها السكنة دون النفقة، وهذا قول المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد ونسبه الباجي ومن بعده الحافظ ابن حجر إلى الجمهور، واختاره ابن المنذر. واستدلوا على وجوب السكنة بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، قالوا فأمر الله بإسكانها في البيت حفظا للنسب وتحصينا لماء الزوج. واستدلوا على عدم وجوب النفقة بقوله لا نفقة لك، يعني أخذوا من حديث فاطمة بالرواية المشهورة في نفي النفقة دون ما جاء في نفي السكنة، قالوا هو ما جاء في أقوى الروايات. وبقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فمفهوم الآية أنهن إن لم يكن أولات حمل لا ينفق عليهن، إذ لو كانت البائن لا نفقة لها مطلقا حاملا أو غير حامل لم تخص الحامل بالذكر، فدل على أن غيرها لا نفقة لها. ويؤيد ذلك ما ورد في إحدى روايات أبي داود بإسناد مسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. وقد أجاب من لم يستدل بحديث فاطمة هم الحنفية ومن وافقهم عنه بعدة أجوبة، أهمها أولا أن حديثها معارض للقرآن، حيث دل حديثها على أن البائن لا نفقة لها ولا سكنة، والقرآن دل على أن لها ذلك كما تقدم، لكن القرآن لم يصرح بذلك وإنما هي عمومات، ومعروف أن النص الخاص ولو من السنة مقدم على النص العام ولو من القرآن، فالسنة تخصص القرآن لأن هذا من البيان. ثانيا أن حديثها معارض لرواية عمر رضي الله عنه، ولكن سيأتي أن في ثبوت هذا عن عمر أصلا نظرا، مع أنه في مسلم لكن قد أعله الدارقطني وغيره، سيأتي. ثالثا أنه قول امرأة وهي عرضة للخطأ والنسيان. وبهذا يتبين أن سبب الخلاف في هذه المسألة اختلاف ألفاظ الحديث، والخلاف في تأويل قوله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن وقوله تعالى اسكنهن من حيث سكنتم، يعني هل هي عامة في الرجعية والبائن أو أن هاتين الآيتين خاصتان بالرجعية فقط. أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من قوله تعالى لا تخرجهن، فليس هو في، سيبدأ الآن يناقش هذا، قال فليس هو في البائن وإنما هو في المطلقة الرجعية بدلالة السياق كما استدلت به فاطمة رضي الله عنها نفسها، فاطمة بنت قيس، وهو قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والأمر الذي يرجى إحداثه والمراجعة في العدة، وهذا غير وارد في البائن كما احتجت به فاطمة، تقول القرآن معي ليس معكم. ويؤيد ذلك رواية النسائي إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليه الرجعة، هكذا يا شيخ عمر، فتراجع هذه اللفظة، أنا أظن أنه ينبغي أن تكون عليها الرجعة ليس عليه، ينظر. وأما قوله تعالى أسكنهن، فالظاهر أن الاستدلال به مستقيم، لأن هذا نص عام في كل مطلقة، والضمير فيه يرجع إلى ما قبله، وليس هو مختصا بالرجعية، لأن الرجعية لا يقال في حقها أسكنها حيث سكنت، بل يقال لا تخرجها من بيتها كما في أول الآيات، لأن هي الأصل أنها معك يعني، والأصل أنها في حكم الزوجة. لكن هو سيقول إن هذا نص عام، الاستدلال به مستقيم من حيث العموم، لكن لما يأتي بعد ذلك الخصوص فإنه يقضي على العموم كما سيذكر الشيخ. وأما قول عمر وسنة نبينا أو وسنة نبينا، فإن هذا وإن رواه مسلم في صحيحه فقد طعن فيه الأئمة، وفي مسائل الإمام أحمد لأبي داود، يعني أبو داود يسأل الإمام أحمد ليس المقصود، لأن الإمام أحمد روى عنه مسائله جماعة، فهو مسائل أحمد معناه هو المسؤول، ثم أبو داود هو الذي يسأل أو صالح أو عبد الله. قلت لأحمد، يعني أبو داود يقول لأحمد، تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس طلقها زوجها؟ قال نعم. فذكر له أو فذكر له قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال كتاب ربنا أي شيء هو؟ ماذا يريد عمر بهذا؟ قال الرجل أسكنوهن. إذن ذكر، يعني في رجل هناك كان حاضرا لسؤال أبي داود، قال الرجل أسكنوهن، قال هذا لمن يملك الرجعة، يعني هذه الآية في الرجعيات، الحديث بيّن أن هذه الآية ليست على عمومها. قلت يصح هذا عن عمر؟ قال لا، يعني يرى أن هذا لا يصح عن عمر أصلا، الإمام أحمد هو يعني أجل من الإمام مسلم، يعني لولا أن صحيح مسلم تلقي بالقبول، فالإمام أحمد شيخ مسلم. وقال الدارقطني وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة، الدارقطني لا يعل الأثر من حيث هو من أصله، لكن يقول هذه اللفظة غير محفوظة، وهي قوله وسنة نبينا. نعم الكتاب ممكن يستدل بالقرآن بعمومه، لكن سنة نبينا قال لأن جماعة، شوف كلام الدارقطني كيف علمي، يعني بيّن العلة تماما، قال لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عمر قال لا نجيز في ديننا قول امرأة ولم يقول فيه وسنة نبينا، سنة نبينا. وكذا هذا من جهة إيش؟ المخرج العام، ثم أتى بالمخرج الخاص كأنه يبين من الذي أخطأ فيه، قال وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري، وأحمد الزبيري له أخطاء وأثبت منه، يحيى بن آدم أوثق منه من أبي أحمد الزبيري، رواه عن شيخه عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عمر لم يقل فيه سنة نبينا وسنة نبيه وهو الصواب. إذن هذه اللفظة لم يذكرها من هو أوثق، وأيضا المخرج يعني من طريق أخرى متابعة في يعني تلتقي معه في الأعالي الإسناد أيضا ليس في هذه اللفظة، فهذه اللفظة انفرد بها بعض الرواة الذين لهم أوهام مع ثقته وهو أبو أحمد الزبيري كأنه يقول، فيقول هذا فيه إشكال في ثبوت عن عمر. وأما اعتراض انتهى كلامه، وأما اعتراضهم على حديث فاطمة فقد أجاب عنها القائلون به بما يلي، أولا قوله من حديثها مخالف للقرآن عنه جوابان، الأول بالمنع لأن الآية المذكورة خاصة بالرجعية كما تقدم، قد حكاه الطبري في تفسير عن جماعة من السلف. الثاني وهو أقوى من الأول، سلمنا أن الآية عامة لا سيما الثانية عامة في البائن التي يسكنهن في البائن والرجعية، فيكون الحديث مخصصا لعمومها، وتخصيص القرآن بالسنة وارد، فالعمل بحديث فاطمة ليس بترك للقرآن كما قال عمر لا نترك كتاب ربنا لأن كتاب ربنا خاص بالرجعية، فهي التي لها النفقة والسكنة. الأولى أن لا يقال ليس بترك للقرآن كما قال عمر، لأن هذا فيه رد صريح على عمر، وينبغي أن يتأدب مع عمر، لكن يقال إيش؟ يقال عمر قال هذا بناء على أنه لم يثبت عنده حديث فاطمة، مثل ما قلت لكم آنفا في كلام شيخ الإسلام لما نقول لا ندع القرآن لقول امرأة قال لا ندري هل حفظت أو نسيت، هذا يدل على أن عمر شك في أنها وهمت أو أنها لم تفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لو كان عمر ثبت عنده أن الرسول قال هذا لقال سمعنا وأطعنا، لكنه شك في ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فتمسك بعموم القرآن. هذا هو المسلك الدقيق في فهم كلام عمر رضي الله عنه. فلا يقال هذا ليس بترك للقرآن، هل أنت تفهم هذا أكثر من عمر يعني؟ لا، لكن المقصود أن عمر لم يثبت عنده الحديث، ونحن لا نوافق على عدم ثبوت الحديث بل الظاهر ثبوته كما سيأتي من قرائن، وبالتالي عمر معذور لأنه هو لم يثبت عنده الحديث، ومن لم يثبت أخذ بالعموم. وأما قولهم إن حديثها معارض برواية عمر فيجاب، وهذا هو الذي يقصده الشيخ وفقه الله، لكن يعني قد العبارة لو كانت أنعم من هذا يكون أفضل. وأما قولهم إن حديثها معارض بحديث برواية عمر فيجاب عنه بما يلي: الأول أن هذا لا يصح عن عمر كما تقدم عن أحمد والدارقطني. الثاني أن عمر رضي الله عنه خالفه جماعة من الصحابة، يعني إذا قلنا هذا كلام عمر فغيره خالفه، خالفه جماعة من الصحابة كعلي وابن عباس ومن وافقهما، والحجة معهم لأنه حديث مرفوع، معهم حديث مرفوع، عمر ليس معه حديث صريح مرفوع، لألا اعتمد على عمومات السنة أن المطلقة حتى لو قلنا ثبت لفظة وسنة نبينا فنحمله على العمومات، لو كان عنده حديث خاص لصدح به قال ليس بصحيح لأن فلان طلقها كذا وأعطى، لا، وإنما هو مثل كتاب ربنا، يعني يقصد العمومات أن المطلقة الأصل الثابت في الكتاب والسنة أن المطلقة لها سكن، وحديث فاطمة هذا لا ندري ما وجهه فلا نعتد به. هذا والله أعلم هو ما أراده عمر رضي الله عنه. قال: ولو لم يخالف أحد منهم لما قبل قول المخالف كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا خالفه غير، خالفه علي وهو خليفة راشد أيضا، وخالفه ابن عباس وخالفه جابر، فالمسألة اختلف فيها الصحابة، فنرجع إلى الحديث المرفوع، والحديث المرفوع مع من نفى السكنى والنفق. قال: لأنه حجة على عمر وعلى غيره، فهذا القول ليس عليه دليل من القرآن، لأنه إن كان المقصود إثبات السكنى فالآية في الرجعية. الأفضل أن نقول فالآية ولو فرض أنها عامة مخصصة، هذا هو الأول. أما نقول في آية في الرجعية يقولون نحن لا نسلم أنها في الرجعية، هي عامة الرجعية والبيان، فلا نحتج بما نحن نراه والمخالف لا يرى، بل نقول هبها عامة فهي مخصصة، وهو مخالف لحديث فاطمة الذي هو نص في المسألة. إيش هو اللي هو مخالف؟ يعني لعله يقصد الأثر طبعا، أما الآية لا يمكن أن تخالف بل هي مخصصة. الجواب الثالث أن من له إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع ويجزم بأن عمر رضي الله عنه لم يكن عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة ثلاثة: السكنة والنفقة، ولو كان عنده من شيء من ذلك لبينه ونشره للأمة. كونه يقول سنة نبينا حتى لو افترضنا ثبوت هذه اللفظة فيكون عمومات، والخصوص يقضي على العام، وإنما قال عمر هذا لأنه لم يثق في صحة حديث فاطمة، كأنه أعله يرى أنه معلول. وأما قولهم إنه قول امرأة وهي عرضة للخطأ والنسيان فهذا مطعن باطل بإجماع المسلمين. طيب كيف قال عمر هذا؟ كأن عمر والله أعلم يعني يقول هذه امرأة فهي قد لا تضبط، مثلما قال الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون مش أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لكن طبعا الجمهور يقولون هذا في الأمور المالية، أما هذه هي أمور نساء أصلا وهي قضية مختصة به، هي صاحبة القضية، فيبعد أن لا تضبطها. وسيذكر أنها فاطمة هذه حفظت حديث الدجال الطويل، حديث تميم الداري، هي التي روته قصة تميم الداري في مسلم، هذا يدل على شدة حفظها وضبطها، فكيف تنسى شيئا متعلقا بها، هي قضية وسكنت وتركت، فيبعد هذا. فيكون عمر لأنه لم يثق في كلامها وظن، فعمر معذور. لكن نحن ماذا نقول؟ حديث مرفوع وصحابية جليلة وحافظة وكذا، وليس عندنا شيء ندفعه. يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: وأما قولهم إنه قول امرأة ويعرض فهذا مطعن باطن بإجماع المسلمين لأمور ثلاثة. نختم بهذا: أولا أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبرا لكون عن امرأة، وكم من سنة تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وقد أخذ العلماء بحديث فريعة بنت مالك الآتي في اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها، ولا مقارنة بين فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك في العلم والثقة والجلالة في الدين. فريعة بنت مالك هي أخت أبي سعيد الخدري، وسعيد الخدري هو سعد بن مالك، وهذه فريعة بنت مالك أن المتوفى عنها تلزم بيتها سكن لاحظ هذه سكن المتوفى عنها وهذه سكن البائن. هنا هذا الخبر أخذ به عامة الأئمة كله، وإن كان فيه خلاف عن السلف. وهذا لماذا نرده؟ هذا مثل هذا، بل فاطمة أجل من الفريعة، أجل من الفريعة، خاصة أنها من المهاجرات، وفريعة هي يعني أنصارية أخت أبي سعيد. ثانيا أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد الخبر بمجرد تجويز النسيان على ناقله، لأن النسيان لا يسلم من واحد. فإن قيل أتردون على عمر، نقول لا، عمر قامت عنده قرائن في ظنه في اجتهاده أنها نسيت، ولهذا نحن إذا قامت عندنا قرائن في وهم الثقة فربما عملناها ولا إشكال. أخيرا ثالثا أن فاطمة بنت قيس من المشهورات بالحفظ، فقد سمعت حديث الدجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب به مرة واحدة، فوعتهم عنه حديث طويل، فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذا الحديث الدجال وتنسى أمرا متعلقا بها وهو وجوب النفقة والسكنى لها على زوجها؟ يعني هذا بعيد وحال إلى كلام ابن القيم. والله تعالى أعلم، نقف هنا، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.